قال العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، وهذا سيأتي أيضا وقد تكلمنا عنه، وهو ما يتعلق بهذه التي تعلق وأنها يزعمون أنها تدفع العين، وهذا كله غير صحيح، فمن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهي لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عينا ولا شرا.